رجل يريد السفر للخارج ويريد زواجا هناك مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هذا الطلاق يقع بالنية أم لا بد من الطلاق؟ جزاك الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج يا رب وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مصيبة طيبة، فإن بعض الناس تذهب الكتابيات وإن كان أصلها حل لها تزوج الكتابيات من اليهود النصارى إذا كنا في الصلاة، لكن في ذلك خطأ. في ذلك الأول كان عمر لك أعداد يحجبهم وكيف ذلك، فكيف هذه حال زماننا؟ لأن كثير من الكتابيات يجوز الزوج إلى الأخرى بسبب حبه لها يتركه الى الكفر ثم يتركه الى الاخر بعد ذلك الى الكفر، من الله اعلم. اما كون يتزوج ويريد في نيته ان يطلق الى الثانيه بها فلا تاخذ عن نجم بها وليس من المتعه، المتعه المتعه ان يتفق الرجل والمراه والولي على ايام معلومه ثم يطلق اخر ايام اخر ايام كان اقل اكثر يشوف بينهما، فالمراه كذا وكذا فهي خاليه من المتعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.